الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: تزوجت وحصل بينها وبين زوجها خلافات كثيرة، تقول وأطلق عليها اللعن أكثر من مرة، تقول ومد يده عليها وضربها، تقول كنا في سفر ويذهب بي إلى أهل وكان يذهب بها إلى أهلها فقال لها في الطريق أنت طالق، تقول ثم بعد أن وصلت إلى بيت أهلها أرسل لها رسالة وقال أنت طالق، تقول فهل يقع طلاقه؟ تقول علما أنها حامل. والشيء الثاني: هل حكم اللعن يأخذ حكم الطلاق؟ الحمد لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولعن المؤمن كقتله. وقد أمرنا الشارع كتابا وسنة بأن نحفظ ألسنتنا من تلك السقطات، والتي من أعظمها أن نلعن أحدا من عباد الله بلعنة الله تبارك وتعالى، فإن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فلا يجوز للمسلم أن يلعن مسلما مهما كانت الظروف والأحوال. وعلى الإنسان أن يتقي الله في لسانه، فلربما كلمة اللعن هذه تسخط الله من فوق سبع سماوات فيوجب عليه عقوبته إلى يوم القيامة. مهما فعل هذا الرجل لا يرضى الله عز وجل عنه بسبب هذه الكلمة التي أسخطت الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. وقد أمر الله عز وجل الأزواج أن يعاشروا أزواجهن بالمعروف، فلا يجوز للإنسان أن يسيء إلى زوجته لا بفعل ولا بكلمة. قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ويقول الله تبارك وتعالى: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده قط امرأة ولا خادما. فعلى الإنسان ألا يستغل قوته وقدرته على زوجته المسكينة بأن يضربها في أن يضربها أو أن يؤذيها أو أن يجرح مشاعرها أو أن يلعنها ويسبها ويكيل لها ليلا ونهارا تلك الألفاظ البذيئة التي لو جوبها هو بها لما رضي بذلك. فهذه المرأة أسيرة عندك أيها الزوج، فاتق الله فيها واحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسكينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. هذا من التعامل السيء. وروى الإمام أبو داود في سننه بإسناد جيد من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيء الزوج إلى زوجته بفعل أو قول، فنهاه عن ضرب وجهها، ونهاه عن إيذائها بالتقبيح، فلا يجوز له أن يقول قبحك الله، فكيف بلعنها وسبها وكيل الشتائم التي لا تنتهي على هذه المرأة المسكينة. وكلما حدثتك نفسك بأن تتسلط على هذه الضعيفة فتذكر قوة الله عليك وقدرته عليك، حتى يكون ذلك زاجرا لنفسك عن إيذائها. وأما ما وقع من الطلاق فإن المتقرر عند العلماء أن من طلق زوجته في حال استقامة عقله وحال كونها خالية من موانع نفوذ الطلاق فإنها تعتبر طلقة واقعة. فإذا طلق الإنسان زوجته في حال استقامة عقله وهي في طهر لم يمسها فيه أو حال كونها حاملا قد استبان حملها فإنه تقع عليها طلقة واحدة. وإذا كرر الطلاق قبل انقضاء العدة أو النكاح الجديد فإن الطلقة الثانية غير معتبرة ما دامت المرأة في عدة الطلقة الأولى. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فإن طلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي سنتين من خلافة عمر، ولم يمضي طلاق الثلاث إلا عمر رضي الله تعالى عنه، ووافقه على ذلك جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طلقك زوجك وأنت حامل فإن طلقته تقع ما لم يكن ثمة غضب شديد أغلق على عقله. فإن طلقك في حال استقامة عقله وأنت حامل فهي طلقة واحدة، فإن أتبعها بعد ذلك وأنت لا تزالين في عدة الطلقة الأولى بطلقة أخرى فالطلقة الأخرى لا تعتبر طلقة ثانية وإنما تعتبر لاغية لاشتغالك في عدة الطلقة الأولى. هذا هو أصح قولي أهل العلم. وبناء على ذلك فإذا لم يكن قد صدر منه طلاق قبل ذلك فما عليك من تلك الطلقتين إلا طلقة واحدة وأنت لا تزالين في عدة الطلقة الأولى. وإني أوصيكما أن تصلحا أمركما فيما بينكما بالهدوء والمحاورة النافعة والكلمة الطيبة والنبرة المشفقة بعيدا عن تلك الألفاظ التي تدمر ولا تبني وتفسد ولا تصلح، والله أعلم. هذا بالنسبة لجواب سؤالك. وأما قولك وهل اللعن يعتبر طلاقا، فأقول لا، اللعن لا يعتبر طلاقا، فإذا سب الإنسان زوجته ولعنها فإنه لا يعتبر قد طلقها، فالطلاق له ألفاظ منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية وليس من جملتها اللعن، والله أعلم.